الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. نؤمن اليوم في هدى الكلام على الدليل الرابع من الاحكام وهو الكلام على القياس. اقسام القياس، وضعنا اقسام القياس قسمان، قسم جلي وقسم خفي. اما القسم الجلي الذي ثبتت فيه الائمه بالنص او بالاجماع، هذا هو القسم الجلي. يقول هذا الناس جلي ثبتت فيه الائمه، ثبتت بالنص ظاهرة جدا، يعني كأنها نقول قطعية لا تحتاج لاجتهاد ولا لدقة في نظر. فهذا القياس اللي هو قياس جلي أيده ثبتت بالنص. قوله تعالى: لا تقوى إلا ما أوف رأت مرهوما. العلة هنا ظاهرة جلية وهي الإيذاء، التأكد ممكن أن يتأذى منه الأب أو يتأذى منه الأم، ثبت بنص وهو جلي. فالقياس عليه يكون قياس جلي ليس قياس خفي، لان العلة كما قلت ثبت بالنص. هو ايضا انواع منه القياس الجلي وهو قياس الاولى، انواع اقسام قياس اولى وقياس مساوي. طبعا قياس الادنى يدخل في الخفي، انواع قياس اولى وقياس مساوي. قياس الاولى من انواع قياس الجلي ان تكون العلة في الفرع اقوى منها في الاصل، ان تكون العلة في الفرع اقوى منها في الاصل. مثال ذلك هذه الآية: لا تقولهما أف ولا تنهرهما. التأفف أيده الإيذاء، فالضر هذا الأصل، أصل التأفف لا تتأفف، محرم التأفف. وعلة التحريم الإيذاء، فبالضر فبالضر الأصل. طيب الضر بماذا نقول فيه؟ له حكم الأصل، يعني يحرم الضر. لكن ننظر في العلة في الضر، علة الإيذاء، هل هي أقوى من علة التأفف وعلة الإيذاء من التأفف أم لا؟ فالعلة في الفرع أقوى من العلة في الأصل، فيبقى يسمى قياس أولى. القياس الجلي قياس أولى، يعني إن كان الله قد حرم على الابن أن يتأفف بوالديه فمن باب أولى يحرم عليه أن يضربهما. ده في وقت قاطع قاسي على حد وعن حد، يقول إن هو ينكر بالقياس كما بينت. فهو يقول يحرم على المرء أن يتأفف بوالديه، ويصح له أن يضربهما، لأن النص لم يأتي بتحريم الضرب، لكن جاء بتحريم التأفف. كان لو خدها ورماها مثلا من مكان عالي ليس عليه شيء، لأن النص لم يأتي بتحريم، النص جاء بتحريم التأفف. يحرم أن يقولها أف ولا يحرم عليه أن يضربها. هذا كلام باطل. يظهر أن الذين أنكروا القياس وقعوا في مزلات أعظم مما تكون، ولذلك حتى ترى من كلامه عجبا، يعني يقول في النهي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبول المرء في ماء الراكب ثم يغتسل به، يقول: لو بال فيه فهو آكل، ولو بال في قارورة ثم صب القارورة في هذا الماء جاز له. لأنه لا يقول بالقياس، لا ينظر إلى المعاني، جمود مع النص. فهنا الذين ينظرون، القائسون الذين ينظرون إلى المعاني، يقولون أن النظر في هذا المعنى وهو الإيذاء متوفر في الضرب، بل هو أشد منه، فيكون ده قياس جد. أيضا مسألة البعث، انظروا كيف ظهر رأي بيننا مسألة القياس الجلي. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكملوا أكبر من خلق إيش؟ الناس، يعني الناس هؤلاء لا يزالون شيئا، يعني بالنسبة لخلق السماوات بما فيها من النجوم والكواكب وما فيها من عجائب الخلق، والأراضين التي فيها النهار والجبال والزروع وكل ما فيها، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي خلق السماوات والأرض هي أكبر من باب أولى يستطيع ان يذهب بهذا البشر ويأتي بخلق جديد. يا ايها الناس ليشهد يذهبه ويأتي بخلق جديد، لان الله جمع ذلك قدير، وان ذلك على الله يسير، لان خلق السماوات والارض كان اكبر، والله خلقهما، والله ظالم على ان يذهب بهذا الخلق ثم يأتي به مرة ثانية أو يبعثهم يوم القيامة. فأنا رأينا القياس الجديد. لم تتأخر من القياس الجديد للسبب الذي قيل فيه بالنص، لكن من القسم الثاني والقسم المساوي، ليس القسم الجديد اللي هو الأولاني، لا، قسم مساوي. قسم مساوي تعريفه أن تكون الأئلة في الفرع أقوى من الأئلة في الأصل، صح؟ لا، مساوية، إن الأقوى لا يبقى القياس الجديد بس الأول. القياس المساوي هو أن تكون الأئلة في الفرع كالأئلة في الأصل. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو رمضان. ما إلا لا يقضي القاضي وهو رمضان. ما إلا قد يحل لمن؟ لأن القدر ممكن يذهب لعقل أو يشوش على عقل، فنحن نقول العلة هنا التشويش أو ذهاب العقل. نفس الأمر هذا الأصل نلحق به الفرع. الرجل الحاقد، تعرفون الحاقد؟ ما الحاقد؟ الحاقد هو الذي يدافع الأخوتين أو يدافع الأخوتين، هذا هو الحاقد. طيب ما الدليل على أن الحاقد يشوش عقله؟ إيش الدليل يقول على أنه يشوش عقله؟ لما؟ سيشوش على عقلي ويذهب خشوعه، فهذه دلالة على أن الحاقد يشوش عقله، هذا فرق. يلحق بالأصل. يبقى إذا كنا لا يقضي القاضي وهو رمضان، بالقياس نقول لا يقضي القاضي وهو حاقد، لمثل مشوش عقله، وهذا أيضا من باب المساواة في العلم. طبعا أنا اليوم سأضطرب معكم، مش هفصل ولا أضرب أمثلة كبيرة، إلى المساوي هو الذي تكون إلا في الفرع مساوي إلا الأصل. بالنسبة لله جل وعلا لا يصح قياس المساواة، قياس العلة لا يصح، ولا قياس الشمول، لكن صح قياس الأولى. قياس الأولى، قياس الأولى يعني أن كل كمال يثبت للإنسان فمن باب الأولى أن يثبت لله الرب. فبين الله وبين العباد قياس اسمه قياس جديد، هو قياس الأول. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى. فإن كان الكمال بالبصر عند البشر فمن باب الأولى أن نصف الله بالبصر، لأنه كمال فهو أولى بالكمال. الذي خلق في البشر الكمال فهو أولى بأن يوصف بالكمال. أما قياس المساواة فلا يصح في حد من الأحوال ما بين الله وبين العباد به أبدا. القياس الثاني قياس خطير، والقياس الخطير هو القياس الذي تثبت علته بالنظر والتفصيل بالاستنباط والاستقرار. القياس هو الذي ثبتت علته بالاستنباط أو بالاستقرار. مثال ذلك الإسكار في الخمر مثلا تثبت بالاجتهاد، أو الولاد الإجبار للصغر مثلا، كل ذلك ثبت بالاجتهاد بالاستقرار والاستنباط للصبر والتفصيل كما سنرى مسائل الأجنة. فهذا قياس يكون أضعف من القياس الأول، هو حجة لكنه أضعف من القياس الأول. يعني لو جاءنا قياس القياس الأول أو القياس المساوي في الأجنة فده قياس قوي حجة قوي، فإذا جاءنا قياس وكانت الأجنة ثابتة بالاجتهاد فيكون ده قياس أضعف. ومن فإذا في حالة التعارض والاقتراسات فهو القياس الذي سبب تأليفه بالنص أقوى من القياس الذي سبب تأليفه بالاجتهاد. العلماء يرون أن القياس المساوي يدخل في القياس الخطيب، قالوا لنا أننا عضيته يعني هو القياس المساوي، قالوا لنا دخلوه مع القياس الخطيب. أقول طبعا هو يستوي في الاثنين، لكن هو أكثر القياس الخطيب. مثال ذلك أيضا قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا الذي يأكل مال اليتامى ظلما له النار، أما الذي يلقيه في البحر فليس عليه شيء، أو الذي يحرقه ليس عليه شيء، خطأ. والمسألة كلها هنا أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطون النار، العلة أنهم يعني يعظموا بأكمال اليتيم، فإذا إيش؟ ما مش يلعب في المال، إحواز على المال دون أن يعطيه لصاحبه، وإحسابه هو إحسابه بدون أسابه بالطعام بالأكل أو أسابه بالأرض باختصار. أيضا الإحراق إتلاف، لكن هو أشد وأنكى. لما أشد وأنكى؟ وقع في حرمتين، أخذ مال يتيم ومن ما انتفع فيه، لا هو انتفع فيه ولا جعل غيره هو ينتفع به.

السلام أرأيتم إن وضعها في حرام أيقوم عليه وزر؟ قال نعم. قال يا بلال الله إذا النبي صلى الله عليه وسلم قاس قياسا عكسيا قال له لو زنى الرجل امرأة نادى عليه عليه وزر؟ قال اعكس تصرف لو أتى الرجل امرأة فله الأجر. هنا العكسية العلة بالنسبة للحكم في الأصل حكم الأصل ما هو؟ حكم الأصل حلو لما؟ لأنه امرأة في الحلال. تعال ننظر إلى المعاكسة حكم المرأة لما؟ وضعتها بدور المعاكسة حكم الأصل حلال اعكس عشان ده قياس عكس يبقى حكم الفرق حرام. طيب العلة في حكم الأصل وضعها في الحلال العلة بالنقيض في حكم الفرق وضعها مثلا قياس العكس قياس قياس العكس. في أحد ممكن يضرب لنا مثلا أمر كقياس العكس يصح عليكم؟ طيب ماذا قال معاوية عندما قتل عمر بن ياسر؟ قال لما قتل عمر بن ياسر تمنيه وبيت عبد الله بن عمرو العاص وهو يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرجل متهللا بمعاوية وعمه فقال قتلت بن سهيل. ماذا قال هو؟ قال ابشر بالنار وقال ابشر بالويل. فإن مثلا قال بشر طالب بن سهيل بالنار. فلما فشى ذلك لجيش معاوية فتت صفوه وذهب كثير منهم إلى معاوية. قال عمرو بن العاص قال بعد عنا مجنونك هذا. من مجنون؟ إذا أصاب الفتنة من؟ فلازم الفتنة إذا أصاب الحقيقة من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص هو رواه الحديث. فقال لعمرو اللي هو أبوه قال بعد عنا مجنونك هذا وأراد أن هو يرجع صفوه مرة ثانية فقال قتله الذين أخرجوه. يعني إذا قتل عمار من؟ الذين جاءوا به. من الذين جاءوا به؟ علي بن ابي طالب عشان الصفوف تختلف هناك وهذا كلام بديع. فانظروا الى قياس العكس من الفقيه البحر علي بن ابي طالب قال اذا رسول الله قتل حمزه بن ابي طالب مفهوم هو عكسه فعكس له وقال اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزه بن ابي طالب. طبعا هذه تقطع باب هذه الشبهه ما يستطيع احد يقول ذلك ان السلم هو الذي قتل حمزه بن ابي طالب. ودي طبعا من الادله ايضا على ان علي رضي الله عنه هو الذي كان معه حق. طبعا الادله كثيره جدا تلقوها انا مش هقصها في الصلاه الاسلام يا جماعه حتى منها ان عمر بكى وكان شديدا وان كان شيء ثاني يرجح ان موقف ابن عمر والموقف السليم الصحيح وهذا ليس بصحيح. قالوا الذين توقفوا في مساله الفتنه الموقف ليس بصحيح لكن هم توقفوا لانه لم يظهر لهم الادله. لكن بعد ما ظهر بكى ابن عمر قال والله ان الحق كان مع علي ويا ليتني قتلت مع علي. حتى عائشه بكت وقالت ما كان بيني وبين علي الا ما بين الاحمام بعضهم بعض وكان الحق مع علي رضي الله عنه وارضاه. وهذا المقصود هذا مثلا قريبا من امثله قياس العكس. ننتهي من القياس بالكلام على العيله والكلام على العيله تعريفها وعرفناها واتينا بالشروط التي تصح بها العيله. ممكن اعرف امثله دي هي القائسون المجتهدون. من الذي ينبغي يعرف لنا العيله؟ سد والوصف المناسب لتعلق بالحكم وجود الحكم ما وجد الحكم الا وجود هذا الوصف المناسب ما هو الوصف الموجود في الارض المناسب الاصل الذي وجد من اجله الحكم. الفرق بين العله والحكمه ان العله وصف ان العله تكون وصفا منضبطا ظاهرا مهم جدا وصفا منضبطا ظاهرا. اما الحكمه هو مقصود الشرع حكمه المصلحه التي قصدها الشرع بتشريع هذا الحكم. بالمثال يقول المقام السفر السفر ابيح فيه القصد وابيح فيه الجمع. ما العله؟ العله ايه؟ العله السفر ايش الدليل؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فقال أبواب الفعلات وليس عليكم جناح أن تقصروا من صلاته إن كنتم خالفين في المدينة. وإذا ربطوا بالأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ربطوا بالأرض يعني سفرتم. فالعلة منوط فيها الحب هو السفر لكن الحكمة رفع المشقة. الحكمة رفع المشقة. طب لما أنا أقول إن العلة رفع المشقة؟ لو قلنا إن العلة رفع المشقة إذا ما المقيس. ليه؟ لأن وصف غير منضبط غير منضبط. ممكن واحد يسافر بالطيارة ما يلي المشقة، وواحد يسافر بالمركب ما يلي المشقة، وممكن رجل يسافر بالطائرة والمشقة تكون عليه شديد، ويسافر بالمركب فليس عليه مشقة، فكيف تضبط هذه المسألة؟ تقول لها أنت أبيح لك الفطر وأبيح لك القصد، والثاني يقول له لا أنا لم يمنح لك، فنقول طالما الوصف غير منضبط ترجع إلى وصف منضبط وهو سفر، فإذا العلة وصف منضبط، لكن هذه العلة العلاقة بينها وبين الحكمة ثلاثة، إذ العلة طريق إلى تحقيق حكم، العلة هي الوسيلة. الوسيلة التي يتحقق بها الحكمة. إذن العلة هي الوسيلة التي تتحقق بها الحكمة. الفرق بين العلة والحكمة. طبعا الشروط التي لابد أن تتوفر هي أن تكون واضحة منضبطة ظاهرة تكمل الرابعة مناسبا ثم شروط عشان العلة تكون صحيحة على وزن شروط واضحة منضبطة ظاهرة مناسبا متعدية. ايه الغرفات المتعديه؟ يعني يتعدى للاخرين، يتعدى لغيرهم، يتعدى للوالد، حتى كل خلاف وجه الاوزان القاصره هيبقى ضامن العلم التعبدي، يبقى لازم العله تكون متعديه، يعني تتوفر في الفرق. طيب مسالك العله في اخر ما اتكلم عنه حتى ننتهي، مسالك العله معنى مسالك العله يعني كيف اعرف العله؟ كيف اتعرف على هذه العله؟ كيف ارى هذه العله؟ كيف استنبط هذه العله؟ لا معنى مسالك العله، مسالك العله ثلاثه او اربعه او خمسه. الاول النص، تعرف ان دي عله بالتنصيص، النص يأتيك ان هذه العله تعرفها. طبعا لها ادوات، ادوات التعريف كفي ولكي ولم التعليم وكي لا ولكي ولأن ولأج، كل هذه ادوات تبين لك ان هذا التعليم لم يكن قطعي. اما الظني التي تشارك مع غيرها لكن هي الواضح ان تكون للتعليم كاللام، اللام ممكن تكون للتعليم ممكن تكون ليش؟ قد تختار اهل فرعون ليكون لهم عدو ومحزن. اللام هنا ليش؟ للمآل للعاقبه، دي اسمها لام العاقبه، فده بيكون ظني. المهم الغرض المقصود ادوات التعليم في النص فيكون قطعيه، كقول الله تعالى مثلا كي لا يكون بعد ما فرض زكاة طيب قال وتقسيم الغنائم والبيت قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء. من كي هنا للتعليم؟ يبقى العلة في فرضية الزكاة أن نأخذ من النصاب 2.5% نعطيه للفقير كما قال السلف عن التسعين حديث معاذ قال ومن يؤخذ منهم من أموال الأغنيائين فترد على مين؟ على الفقراء. قال الله تعالى العلة في ذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء، يعني ما بيبقاش متوفر للأغنياء ويضيع على الفقراء. أيضا قول الله تعالى لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب قالت لما قال زيد منها وطرا زوجنا لها، لما كي لا يكون على المؤمنين حرج. يبقى إذا هنا وقع الحرج كيف للتعليم ونسبة لها للعلم. وأيضا أيضا قول الله تعالى العلم من أسباب الرسل قال رسلا مبشرين ومنذرين. هذا لا من الايش؟ التعليم. يبقى العلم من حساب الرسل قطع الحجه عن البشر. اذا وقف امام ربي ما يقول يا ربي ما ارسلت الي رسولا فاتبعه واكون من المؤمنين، لا ارسل الله الرسول لئلا يكون عن الناس على الله حجه بعد الرسل. هذا ذكر التعليم في ايش؟ في النص، وهي ادوات وادوات التعليم كي الان بيجي. ايضا حديث مثلا في الصحيحين قال انما نهيتكم يعني التزام انتخار حرم الاضاحي لاجل يبقى ما بعده عله تعليم لاجل الدافه. بسبب نهى كان الحديث عليه نهى اهل المدينه ان هم يدخروا من الاضاحي. لما؟ لان وجد الهجوم اللي بتاتي كلها جوع وفقر وغفه، فنهاهم من اجل الدافه من اجل الفقر. فلما اغتنى الناس قال قلت واتنهيتكم من اجل الدافه الان فايه؟ تصدقوا واعتزموا واباح لهم ان يدخروا من حرم الاضاحي. فقال المقصود صلى الله عليه وسلم قال لاجل فبين التعليم. ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان ان تستاذن من اجل النظر. يبقى ده تعليم، يعني لو واحد ما استاذن او استاذن وعمال ينظر من خلق الباب هل استاذن؟ لا، ده لابد تخرم عينه. هذا الشرع صحيح ولا ده عينه عينه ادب؟ فنقول ده فقه صحيح. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم انس يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم بمشخص في يدي يريد ان هو يفرق عينه، فمن نظر في بيتك فيئذن لك ان تفرق عينه، ولكن لا تفعل هذا شرع مش مطبق. لكن تكون عند ربك ممنوع، لكن هذا الشرع على حاجه ممنوع من الشرع تخرق عينه وعينه هدر، عينه هدر حتى مساله قتل رجل لو وجد او امراه. المهم الغر المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الاستئذان من اجل النظر. طيب ده تعليل ايضا. قول مثلا كفر نهيتكم عن زياره القبور الان تزوروها، لما رسول الله؟ فانها تذكر لغير بين ايضا. هذا اسمه توكيد التعليل، ده اضعف من الاول، ده تلمذ التعليل اضعف انه محتمل، ده اسمه توكيد الجمله بعدها. ايضا قول مثلا في مساله الهره لما وضعها وشربت معه فقال فقال يشرب معها الهره، فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست لهذا. طب لما؟ قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذه ايضا فيها تدليل على العلم مهما تتعرف على العلم عن طريق النص، طبعا فيه ما هو اكبر وفيه ما هو اضعف. القسم الثاني او النوع الثاني كيف تتعرف على العلم او المنهج الثاني الاجماع. الاجماع ايضا يدل لك على العلم، مثلا تقديم قوه القرابه في الاخ الشقيق تقدمه على الاخ الاب في التوليد. يعني لو ولد موجود الاخ الشقيق، لو وجد اخ الاب ايش اللي يحدث؟ يحجب الشقيق من اخ الاب يقدم عليه. قلنا التقديم بيكون انا قلت لو قلت له قوه القرابه التقديم. فدي اسباب التوليد، غنوه وغوه عمومه وظلوة لا تتم. فالأخوة تقدم أيضا على العموم، لكن الأخوة قد تزاحم من القوة موجودة في القرارة من جهة طرفين الجهة، جهة الأخوة تقوم في القرارة الأخ الشقيق تتقدم على الأدب الإجماع. خلاص يبقى العلة هنا العلة إيش؟ لا، أنت الدليل الإجماع العلة قوة القرارة. ده اللي عندنا نقيس، نقيس من؟ ابن الأخ الشقيق يتقدم على من أكبره. على ابن الاخ الاب احسن ابن الاخ الشقيق يتقدم على ابن الاخ الاب لمن؟ قوه القرابه من هنا موجوده. طبعا الهيئه الموجوده قوه القرابه من الاخ الشقيق بايش؟ ثبتا بالاجماع ليس بالنص، بالاجماع. ماشي؟ ده المثل الثاني من مسائل العلم. المثل الثالث من مسائل العلم اللي هو الصبر والتقسيم. صبر السين صبر والتقسيم ده بالاستنباط والاستقراء والاجتهاد ودقه النظر واعمال النظر في الادله. الصبر والتقسيم ده محل الاجتهاد. الصبر والتقسيم، الصبر معناه الاختبار، والتقسيم ان هو ينزل ياخذ مثلا العيله يجد العيله دي مليئه بالاوصاف فيقعد يقطع هذه الاوصاف. مثال ذلك هو مثال مشهور جدا عند العلماء الخمر. فالمجتهد يقول تعالى شوف الخمر يا رب كيف نثبت العله؟ العله ايش؟ فالعله هنا ينقل الفقيه فيقول ما العله في الخمر؟ انها صفراء، انها مش يبسط لان الخمر صفراء، او لان الخمر سائله ليست جامده، او لان الخمر تزن في القاروره، او لان الخمر تدرك بالعقل وتسكر، او لان الخمر تسكر بنشوه. فانتم كل هذه الاوصاف صفراء، يعني كل اصفر حرام يبقى كل شيء اصفر بيتشرب حرام، صح؟ لا، كلام خطا. انا هقول ايه؟ بقول لك الصفاء عشان اصفر لانها سائله. طيب لانها سائله يبقى كل مشكوك سائل لا يجوز حرام، صح؟ لا يقول حرام، لان الوصف ده مش مناسب للنحل. حتى ياتي لانه يقول يسكر، يسكر يبقى كل يسكر يذهب، صح؟ اخطا. ما البنت ممكن يذهب بالعقل. لا بد اخوه يسكر بنشوه، لازم تقيله. المخمور اللي بيشرب خمر كان ماشي في الشارع طول سبع امتار، الناس كلها ماشيه تحته، وحتى لو جاب الاقفاء هو قال ان هو افضل البشر في الوجود. وترى بقى يعشق هذه المراه كذا كانت بتنبيله في الشارع حقا، فهو اصلا سكران بنشوه. فالسكر هنا ان هو يذهب بالعقل بنشوه، يبقى العله اسكار بنشوه. ده عشان يخرج لنا مساله البنت، لان العمليات الشديده دي استئصال وفتح قلب لو اقمت بجواز البنت مع انه اصلا يذهب، يعني يذهب بالعقل، قد ضيع الناس كلها. فاقول هو يذهب بالعقل لكن ليس بنشوه، ليس بنشوه. العله ان هو يكون اسكار بنشوه، فراه يعني يتمتع بدون الخمر. ده معنى الصبر والتقسيم. مثلا مسألة ولاية الإجبار، مثلا مسألة ولاية الإجبار، مثلا الولاية على الصغيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهما سقوط سقوطها هو الإذن لها. فقال الشافعي طبعا والحنابلة معا أو خلاف القول دي الشافعي والأحناف، قالوا إن الولاية ولاية الولي طبعا بها الشافعي والمالكية، الولاية على الصغيرة من أجل السبر ومن أجل المكانة، أمر بالصغيرة فوجدوها إما بكر وإما صغيرة. طب العلة في الولاية السبر أم المكانة؟ فتجد الشافعي دلوقتي يقول البكارة، والأحناف يرون أن الولاية ما تكونش إلا على الصغيرة، والكلام ده أحق، يعني الأحناف أحق بيه. فلذلك ترى أن الشافعية لا يرون أن السيد في زوجته وليا لا تستدل حتى لو كانت صغيرة، لأن العلة عنده البكارة. لكن لما نرى الأحناف قالوا البكارة ليست وصفة مناسبة، فضيعوا الوصف ده وسددوا الوصف الثاني وهو الصغر، وهذا هو الحق وهو وصفين. لكن هو المقصود ان هو مع دقة النظر يجد بالسبر والتقسيم يرجح عيلة وصفة مناسبة على قلبه. أيضا المادة الثالث أو المادة الرابع من مسائل العلة والأربعة إلى تحقيق المنام. دليل من الأدلة الشرعية طبعا يعني كثرة من الأدلة التي استوردتها من الكتاب والسنة دي والآثار عن الصحابة والنظر أن القياس حجة ودليل شرعي مستند يؤخذ به. إذا قلنا بذلك طبعا الأدلة كما قلت الله جل وعلا بين لنا قياس قال كذلك تخرجوه صح؟ فبين النور يزيل السحاب السماء ثم ينزل من السماء ماء فيحيي الأرض ويحييكم كما أحيا هذه الأرض البوار الميت. فبين القياس والقياس بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعلوا ذلك فلا نعبدوها صح التعبير نستغفر الله لا نعبد الكتاب ولا نعبد السنة ولا نعبد هؤلاء الذين قاسوا وهم أفضل الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن نرد على المخالف وإلا فأدلته قوية جدا. الدليل الأول قال لا تقدموا بين أهل الله ورسوله فالقاس مقدم بين أهل الله ورسوله كيف نجيب عن هذا؟ هذا هو ماذا تقول القياس ليس تقدم بين أهل الله ورسوله إن الله عين القياس في كتاب وإن الرسول قد قاس وما إلى أقيس والرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمني يقيس فهذا ليس تقدم بين أهل الله قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال إذا أنت لو عملت بالقياس عملت بالظن وظنك لم تكن مخطئ يبقى إذا تقف ما ليس لك به علم. احنا نقول إن الأدلة القطعية حولت عين الاجتهاد فإذا الثالث ولذلك الإنسان قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا أصاب له هذا لا ليس من نوع ما ليس له علم ولذلك العلماء اشترطوا أن الذي يقيس لابد أن يكون له آلة الاجتهاد وعرف الشهادة لابد تكون متوفرة فيه. الكلام ده كله يصح عندما عند صاحب طلب العلم نقول لا تقف ما ليس لك به علم لا تتقدم بين يدي الله ورسوله وأيضا نقول له ويجب أن تلزم له القياس أن تتقي الله بنفسك لا تقيس لا ممكن نقول له ذلك ونقول أن تتقدم بين يدي الله ورسوله لكن المجتهد نقول قد أحال الله العلم عليه بقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم في أهل الذكر يتدبروا الأمر يتدبرون المسألة ويأتون بالنتيجة. طيب الإشكال الثاني قول عمر رضي الله عنه وارضاه إياكم أصحاب الرأي نعم كيف نرد على هذا؟ نعم هذا وجه القول جزاك الله خير. يبقى يحمل كلام عمر إيه اللي يخلينا نحمل كلام عمر على هذا الكلام؟ هو قد صح. السؤال الآن ما الذي يجعلنا أن نحمل قول عمر يا ابو حرواي على ان الراي الذي يصادف النص خلاف الظاهر الان احسنت نعم ان شاء الله لكن في امر اخر مسبق ايه بقى لان اول قول عمر احسنت عمر نفسه اصدر اصل القياس وقال النظير النظير لابي موسى فاهم ثم بالحديث ما يؤيده هو انه قال لكم بالاحاديث فاذا هو يذم الذين ياكلون الراي المصادرين لذلك النص. الوجه الثاني أن نقول ويقصد أي رأي أهل الأهواء من هذا الأول. الثاني هو يقصد أهل الأهواء أهل الأهواء الذين ليس لهم يعني لا يريدون الحق عن الأحوال لكن يضربون الحديث أو العقل وينظرون إلى رأيهم ويقولون نقدم العقل على النقل ويقول أهل الأهواء من المعتزلة والجميع يقولون فده يحمل كلام عمر عليهم. طيب كلام عليك لو كان الدين بالرأي كيف نرد على هذه الشبهة الطويلة؟ نعم بس الرد الثاني الأوجه نعم كيف أسأل؟ نعم الوجه الأول على علي بن أبي طالب صححه الله إذا ما تلزم المخالف بما تتبناه أنت ليش؟ هذا إشكال في أن إشكال ده تعرضوا به علينا ينفوا إيش؟ ينفوا قياس أحسن الاتباع هو الذي يرد عليه لما؟ لأن علي بن أبي طالب قال القياس الدين بالرأي على إيش عنا؟ لمسحنا النسخ، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح للأعلى، فإذا هو قال إن هذا حال خاصة أن تصادف برأيك فعلا فعلا فيبكى أننا نقول إن أي قياس سيصادف النص هو قياس الأخبار، انتهى، أيوه هو ما هو فعل سنة فعلية هو قرأ هذا النص فالإجابة اللي تدخلها في محمد هي إجابة عن فعل بنجيب عليه لكن الآن نريد نرد شبهة نفي القياس لا نحن نقول أنه أسند الفعل لمن؟ للرسول. وإذا جاء النص بطل الرأي، بطل القياس، لا قياس مع النص الحال من الأحرام. مفهوم؟ إذا يسلم لنا أدلة حجية القياس، وتكون الأدلة المعارضة كلها أدلة ضعيفة لا تنضغط حتى تضعف لنا حجية القياس. يبقى الفارق بن سهيل. نعم أحسنت. رد عليها أيضا من وجهين، ده الوجه الثاني ولا الأول؟ لو رد عليه من وجهين، يعني نقول الوجه الأول يا إخوة الفضل فين الحكم؟ هو كلام صحيح زي ما أردت إن هو يشوف الدليل. إحنا أصلنا كل قياس ضاد أو ضرب النص فهو فاسد باعتبار. عندما نص قالت كنا نؤمر، مين اللي بيؤمر هنا؟ لسه إذا دي نص من السنة مش نص من السنة. إذا ندور مع النص الذي مع السنة أكبر، يبقى القياس قياس الصلاة على الصوم قياس فاسد باعتبار. لما؟ لأنه صورنا نص. طب الأمر الثاني أو الوجه الثاني المشقة، إن الصوم شهر واحد في إيش؟ في العام، لكن أيسر إنها نقول تقضيه، لأن الصلاة كل يوم، فكيف ستقضيها؟ سيشق عليها، والله جل وعلا يقول نعم، وش ثاني؟ أحسنت، وش ثالث؟ ثم سكت أدلة لا يكلم الله نفسا إلا وسعى أحسن، فكل ذلك يدل على أن المشقة تجلب التيسير. فده من مقاصد الشريعة، وبيننا القياس أيضا شوف لما خالق مقاصد الشريعة قبح أربعة، لما القياس خالق مقاصد الشريعة إن من مقاصد الشريعة التيسير على البشر، فلما خالق مقاصد الشريعة قبح أربعة وما أخذنا به. إذا سلم أحسن الأدلة قياس إبليس. نعم الرابع سهل جدا، أنا أقول إبليس طرس قياسا بفاسد الاعتبار، هو هذا أمر ما ثبت بالنص ولسجد. ايش فعل؟ قاس ليصادم النص برأي العاقل، فيقول ايضا بالوجه الاول ان هو قياس معه، ان هو قياس مستقبل. ايضا لو تنزلنا معه قياس ايه مع فرق ان الماء افضل من النار بكثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه.